Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Fa min al-ham an udhakkir ikhwani bi i'dad salaqat al-fitr. Fa inna al-waqta qad daq wa waqtu ikhrajiha min ghurub شمس آخر يوم من أيام رمضان وحتى الخروج إلى المصلى هذا هو وقت الفضيلة. هذا الوقت إذا أخرجت فيه الصدقة فقد أصبت السنة، ويجوز لك أن تقوم بإخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين على التفصيل السابق، ولا حاجة للتكرار، ولكني أنبه أنه يجوز لك أن توكل أحدا من الناس تقوم بإعطائه المال عنك وعمن تعول، ويقوم هو بشراء الحبوب والمطعومات، ويقوم بتوزيعها على المساكين وعلى المستحقين لهذه الصدقة. العيد له أحكام وآداب كثيرة كما تحدثت لحضراتكم، وهذا ملخص حتى تترسخ المعلومة في الذهن. يسن لك إذا أردت أن تخرج لصلاة العيد أن تغتسل، وأن تقوم بإزالة شعر الإبطين، وأن تقوم بحلق العانة، وأن تغذي الشارب، ولا تتعرضن للحية، وأن تمس شيئا من الطيب مع استعمال السواك، مع لبس البياض أن تلبس القميص الأبيض، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خرجت من بيتك أو أنت في بيتك فإنك تجهر بالتكبير مع نفسك، يعني لا حاجة للجموع، ولا يشترط هذا عند التكبير، لا، أن تجهر أنت بالتكبير، أن ترفع صوتك، لا تسر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، في الطريق وفي الأسواق وفي المواصلات، حتى تصل إلى المصلى، وإذا جلست فكبر أيضا، كبر حتى خروج الإمام للصلاة. وأيضا فإنه يسن لك أن تأكل بعض الثمرات قبل أن تخرج من بيتك، وأن تجعلهن وترا إذا أكلت ثمرة أو ثلاث ثمرات، وهذا في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فلا تأكل شيئا إذا خرجت من بيتك إلا بعد أن تعود وأن تسبح وأن تأكل من أضحيتك، هذه هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، ولا أذان ولا إقامة ولا قول، الصلاة جامعة، والخطيب لا يصعد المنبر إنما يخطب وهو واقف، ويخطب في الناس وهو واقف كما صنع صلى الله عليه وسلم. والمفترض في الأئمة أن يتبع ولا يتبع، ولماذا تصعدون المنبر؟ وما صعده صلى الله عليه وسلم إلا لخطبة الجمعة أو لخطبة الحاجة، وإذا أراد أن يحدث الناس. أما خطبة العيد فإنها تكون والإمام واقف يحدث الناس ويخطب خطبتين كما هو معلوم. وفيما يتعلق، وقبل ذلك أكرر فأقول، صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، ولا أذان ولا إقامة، ولا قول بعضهم، المؤذن مثلا يقوم فيقول الصلاة جامعة. أما إذا دخلت المسجد، هذا إذا كانت الصلاة في الخلاء، أما إذا دخلت المسجد فإنك لا تجلس إلا بعد أن تصلي لله ركعتين، وهما تحية المسجد، حتى إذا أردت أن تصلي العيد. والسنة أن العيد يصلى في الخلاء في الساحات الواسعة، ليس المقصود بالساحة أو للساد أو هذه الأشياء، لا لا أعني ذلك، مقصود بالساحات الواسعة. والأولى أن تذهب إلى الساحات القائمة على السنة، بعض الناس يعلق اللافتات، القدس، فلسطين، كذا كذا كذا، هيا نصنع كذا، ويأتون بالهتافات ويمشون في المسيرة ويصنعون، وهذا ليس من السنة، وهذا ليس من السلف الصالح في شيء. التجمهر والتجمع، إنما العيد يكون للبسمة وأن تسلم على إخوانك. ويستحب لك أنك إذا ذهبت من طريق أن تعود من طريق آخر، لماذا؟ حتى تلتقي بأكبر كم من الناس وأن تلقي عليهم السلام. بعض الناس لا يريد أن يلقي السلام على إخوانه، لا في العيد ولا في غير العيد، ولا يسلم إلا على من يعرف، لا يسلم إلا على من عرف، وهذا بخلاف السنة، ألقي السلام على من عرف ومن لم تعرف، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن ترفع صوتك، فإنك بذلك تنال الأجر العظيم من الله عز وجل. ونحن في مسيس الحاجة إلى حسنة واحدة، فلماذا تبخل على إخوانك بإلقاء السلام؟ وبعضهم إذا سلم على إخوانه فإنه لا يسلم بعناية، يسلم بفطور، حتى إن هذا يحدث بعض الأشياء في قلوب الناس، ما سلم علي الاهتمام، ما عنقل، ما هنأني بالعيد، وهذا بخلاف هذه السلف الصالح. التهنئة بالعيد سنة، سنة تقبل الله منا ومنكم أن تهنئ إخوانك، لأن العيد من شعائر الله، فرحة وبهجة وتوسعة وابتسامة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعض الناس يقصر ويبخل على عياله ولا يوسع عليهم في يوم العيد، خطأ، خطأ أن توسع في غير إسراء. بعض الناس يسرف ويبذر ويوسع على العيال، اصنعوا ما شئتم، فقد حرمت في الزمن السابق. طيب ربما أخذ الأموال وأنفقها في التجارب، أو ذهب ليشم، أو يأخذ الحقن، وهذا وارد ويحدث في شبابنا، نسأل الله العفو والعافية. إذن فمن العيد التوسيع، صلة الأرحام، إياك أن تنسى الأم في هذا اليوم، الأم والوالد، أن تقبل الأيادي، وأن تخفض الصوت، وأن ترقق الكلام، إلانة الكلام وخفض الجناح، الصوت المنخفض، والأدب الجم، الأدب الجم الذي افتقدناه مع الوالدين، كما تحدثت في صلاة التهجد عن بعض الأداب والمخالفات مع الوالدين، ولا داعي أو ولا حاجة للتكرار. المقصود أنك تدخل السرور على قلب الوالدين بالابتسامة، بالإنفاق، إياك أن تظن أنك على شيء، إذا قمت بإعطائهما بعض الدريهمات ماذا تصنع؟ إذا مرضت فإنه كان يقترض من أجل أن يجلب لك الدواء، إذا مرضت فإنها كانت لا تنام، فماذا صنعت أنت لو أنك أنفقت كل شيء عليهما؟ ماذا صنعت؟ الرجل يرى وهو يحمل أمه فوق كتفيه ويطوف حول الكعبة، من يصنع هذا؟ إنك إذا قمت بخدمتها لبعض الوقت فإنك تتأثر، بعضهم يقول اللهم خذها، بعضهم إذا خاطب أباه قال أما أنا لك أن نستريح منك. سبا لهؤلاء، سبا لهؤلاء وقبحا لهؤلاء. الرجل يرى وهو يطوف حول الكعبة ويحمل أمه على كتفين، طبعا من ذهب هناك مع شدة الزحام والحر والعرق أنت لا تستطيع أن تمشي على قدميك وأنت شاب. اللهم اكتبها للجميع، اللهم اكتبها للجميع، من حضر ومن سمع، لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام. فالرجل يطوف، فرى ابن عمر الصحابي يقول يا ابن عمر أتراني كافأتها؟ قال ولو بصرت، لكنك أحسن، والله يصيبك الكثير، أحسن. ماذا تظن؟ إدخال السرور على قلب الوالدين، لا تقابل أيادي الوالدة بالنسيان، قبل الأيدي وقبل الرأس، واخفض لهم الجناح كما أمر الله عز وجل، وكلنا يحفظ هذه الآيات، لكن من منا الذي يعمل؟ نحتاج إلى العمل يا أيها الإخوة، نحتاج إلى تطبيق هذا الكتاب إلى واقع عملي، ليس مجرد آيات، وإلا كانت حجة علينا بين يدي الله. عالم لم يعمل بعلمه من الذين تسعر بهم النيران يوم القيامة والعياذ بالله، حامل القرآن أول من تسعر بهم النيران، عالم شرعي ضخم كان يشار إليه بالبنان، تسعر به النيران ويلقى في النيران مع المحقرين المهانين. لماذا؟ لأنه ما عمل، فنحتاج إلى العمل. كلنا يحفظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلى آخر، لكن من منا الذي يعمل؟ أوف، هذه لو كانت هناك كلمة هي أقل منها لذكرها الله عز وجل في كتابه. وهذا أهون الأشياء سماعا، نستمع إلى الصراط ورفع الصوت وإلى غير ذلك، ولا أحتاج إلى الإطالة في هذا الأمر. فلنتق الله في الوالدين، لا تقارن أحدا بأمه، أمك تقدم على العين والرأس، أموال نعم على العين والرأس، تحتاج إلى أي شيء نعم حاضر من عينيك. إن الله عز وجل يدخلك الجنة بحسن خلقك مع الوالدين، ماذا تريد بعد ذلك يا أخي؟ هذا من باب رد الجميل. بعض الناس إذا تزوج خلاص صارت المرأة هي التي تتكلم، اذهب إلى أمك، لا تذهب أمك، إياك أن تدخل حاضر. هذا رجل ذليل لا قيمة له، محقر، أضاع رجولته منذ زمن بعيد، وإلا فلو كان عنده رجولة لما أذن لهذه المرأة أن تتكلم عن أمه بهذه الطريقة. الأم تقدم على العين والرأس، حتى وإن كانت عاصية، لا والله، حتى وإن كانت كافرة. تخيل معي أن الأم كافرة، نصرانية، يهودية، مجوسية، وأسلم ولدها، يجب عليه أن يقوم ببرها. كافرة، إذا مات على ذلك فهي مخلدة في النار، فما بالك بالمرأة الطيبة التي تصلي وتسجد لله وتدعو لك بالليل والنهار، أن يصنع ذلك. فلنتق الله عز وجل في الأمهات، إياك أن تضن عليهما بالمال، إياك أن ترفع صوتك في حضرتهما، إياك أن تمد رجليك والوالد جالس، إياك أن تجلس قبله، إياك أن تتقدم عليه بضع خطوات، لا كنت الخلف، حتى وإن كان لا يصلي. اتق الله فيه، أحسن إليه، لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه وأن يحب الإسلام، غير ذلك من الأمور والمآسي التي نعيشها الآن. سب الوالد صار من الرجولة، قبحا لك، أنت لست برجل، أنت محقر ومهان وتداس بالأقدام إذا وصلت إلى هذه المرحلة. أو فلنلخص ذلك ونقول إنه ملعون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه، حديث صحيح. أين تذهب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملعون، مطرود من رحمة الله عز وجل إلا أن يتوب. إن الله عز وجل لما تحدث عن توحيده أمر بالإحسان إلى الوالدين، بعد أن أمر بتوحيده وإفراده بالعبادة، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وصلوا وزكوا أبدا، وبالوالدين إحسانا. سورة النساء آيات كثيرة، ومن شكر الله ولم يشكر لوالديه رد عليه الشكر، أن اشكر لي ولوالديه، فهلا شكرت لهما؟ فلنتق الله عز وجل في أنفسنا. إن من عظم حق الأم على الإبن أنه إذا دخل وقال الله أكبر وصلى النافلة وقالت له يا فلان، فإنه يخرج من الصلاة. هل سمعت بهذه؟ إذا كنت تصلي لله صلاة النافلة وليست الفريضة، فإنك لا تخرج من الفريضة. النافلة، التطوع، القيام، التهجد، يا فلان لبيك يا أمه، من يصنع ذلك؟ من يصنع ذلك؟ فلنتقي الله عز وجل في الوالدين كما أمر الله. أكتفي على هذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بكل خير. تقبل الله تعالى مني ومنكم، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.